وهو ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. قال خرجنا ولا ننوي إلا الحج حتى قدمنا مكة، فاستلم الحجر ورمل 3 أشواط إلى آخر الحديث، وهو حديث طويل في حجة الوداع. رواه جابر بن عبد الله الصحابي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. الحديث طويل، ولكن نقف عند هذا المقطع الأول من هذا الحديث الطويل. قال جابر: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 9 سنين لم يحج. 9 سنين فتح الله على رسوله مكة المكرمة في العام 8 بعد الهجرة. فتحت مكة بفضل الله عز وجل ونصره للمؤمنين والمسلمين، ولكن بقيت قبائل كثيرة عربية على الشرك والكفر، لم تدخل في الإسلام، لم تدخل في دين الله، وكانوا يتحينون بإسلامهم إسلام قريش، كانوا ينتظرون إسلام قريش. وها هي مكة فتحت في العام 8، ولكن بقية القبائل العربية لم تدخل في الإسلام بعد. وبالتالي في موسم الحج من 8 سيقدم أو ستقدم أعداد من مشرك العرب يحجون، وعندهم شركيات تتعلق بالحج وغيره، عندهم كفريات وعندهم بدع وعندهم ضلالات، سيأتون ويختلطون بالمسلمين في موسم الحج، لم يدخلوا في الإسلام بعد، فلم يحج النبي في هذا العام 8. 9 جاءت وفود العرب إلى المدينة يعلنون إسلامهم ويبايعون رسول الله على الإسلام. دخلت قبائل عربية كثيرة في الإسلام، وبقيت بقية من المشركين سيأتون للحج أيضا في عام 9، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرسل أبا بكر أميرا على موسم الحج في عام 9، واسمه عام الوفود. أرسل النبي أبا بكر أميرا على الحج، ثم بعث في إسره علي بن أبي طالب يقرأ على الناس في كل مجمع وفي كل محفل في الحج صدرا من سورة التوبة، وينادي في الناس: لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. 9 سيدنا علي نادى: لا يحج بعد هذا العام مشرك، ممنوع اختلاط المشركين بالمسلمين في الحج خاصة، في مكة بالذات لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فتوقف طواف المشركين وحج المشركين 10. أرسل النبي من يؤذن في المدينة وخارج المدينة أن رسول الله حاج هذا العام، بلاغ لأهل المدينة وبلاغ لمن حول المدينة: الرسول حج السنة دي 10. وهذا من شفقته بالناس وحرصه على الناس صلوات ربي وسلامه عليه، حتى يعلم الناس ويبين للناس عمليا مناسك الحج، فأعلمهم وأخبرهم وأرسل من يؤذن في المدينة وفي قرى الأنصار حول المدينة أن رسول الله حاج هذا العام. قال جابر: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله، يعني إيه؟ يعني يبقى النبي والإمام بتاعه هو يأتم به، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله، أن يكون الرسول هو إمامه. كم كان عددهم؟ 100,000. 100,000. في كتب 120 وفي كتب 40,000. عجيب. لا، الأمر سهل جدا، وسوف أبين لك بعد قليل هذا التعارض بين الأرقام والأعداد. قدم المدينة بشر كثير، ناس كثير ممن حول المدينة ومن قبائل العرب، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله وأن يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل المدينة كيف كان حالها، كتير آلاف مؤلفة، دول جدد وافدين على المدينة، راحوا فين؟ اللي لقى مكان في المسجد هيقعد في المسجد ينتظر خروج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هيلاقي مكان في المسجد هيقعد في المسجد، واللي مش هيلاقي لو حد عنده قريبه أو نسيبه أو حبيبه أو صاحبه يستضيفه، واللي مش هيلاقي ودول كتير جدا، ماذا يفعل؟ في أي مكان في المدينة هيقعد، في أي مكان في المدينة. والأمر كان بسيط، لا في فنادق ولا أوتيلات ولا عمارات ولا بنايات ولا حاجة خالص، اللي يجي ما يلاقيلوش مكان لا في المسجد ولا في بيت أي حد، في أي مكان قريب أو بعيد. آلاف مؤلفة، قدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي جاي ولوحده أو معاه زوجته أو معاه أولاده أو معاه إخوته أو أبيه أو أمه، عائلات قبائل قدمت المدينة يلتمسون أن يأتموا برسول الله وأن يعملوا بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا تخيلت نفسي كده وأنا ماشي في المدينة في هذا الوقت، فين هم؟ عدد كبير، 100,000، راحوا فين؟ في كل مكان. هل تتخيل هذا العدد؟ هل تتخيل هذا الزحام؟ هل تتخيل هذه الأعداد في المدينة؟ اللي حكى قال 100,000، ده العدد ده قال لما شافهم في الصحراء في الخلا قال ياه ده 100,000، ولما كانوا في المدينة اللي شافهم قال 40,000، لأن مدريين مش ظاهرين قدامه، فاللي قال 40,000 حسب ما شاف قدامه، في نساء مستترات في البيوت، في نساء ما دخلوش في العدد 100,000 و120,000، في أعداد كبيرة جدا كبار السن ومش ظاهرين، فاللي قال 40,000 قال اللي شايفه قدام منه، واللي قال 100 لما طلعوا ومشوا في الصحراء وظهرت الأعداد اللي كانت مخفية ومستخبية في البيوت هلا 100,000، واللي قال 120 ما هو التقدير كده، ان التقدير يختلف، واحد يقول دول 100,000 والتاني يقول لا ده 120,000، وهكذا. ما في إحصاء، ما في دواوين، ما في عدد، ما في بيانات. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض المشككين المعاصرين النوعيات الخبيثة والرديئة يستغلون هذه التناقضات في الأرقام، في الأحاديث، في الروايات، يقول لك الروايات دي كلها متعارضة، واحد قال 40، واحد قال 100,000، واحد قال 120,000. إلغي الأحاديث كلها، عقله جامد، ده عقله متحجر، ما عنده ليونة، ما عنده مرونة، ده عنده مرض في قلبه، سهلة جدا 40,000 لأن في نساء في البيوت، في عدد بعيد جدا ما لقوش مكان في المدينة، زحمة زحام، عدد كبير، في أعداد ليست أمام النظر، ليست أمام البصر. فاللي قال 40,000 لأن في أعداد ما شفاش، بعيدة مش لاقين مكان. فقال 40,000 حسب تقديره. لما طلعت الأعداد كلها ومشوا مع النبي في الصحراء بان العدد، فواحد قال دول يجوا 100,000 والتاني قال ده يجوا 120,000، ما فيش تناقض، عادي جدا. هذا لا يقدح في الحديث، إنما يقدح في هؤلاء الطاعنين في المرويات والروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نوعيات مريضة خبيثة رديئة. للأسف زادوا وبيزيدوا اللي بيطعنوا في الروايات، والأمر سهل جدا، بس في قلوبهم مرض، لو عايزين يفهموا هيفهموا، والفهم سهل زي ما بقول لك كده. اللي قال 40,000 قالها في ظروف، واللي قال 100,000 قالها في حالة، واللي قالها 120,000 قالها في موضوع فيش تناقض، عادي جدا. المقصود قال جابر: قدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ويعمل بعمله. ما شاء الله، شوف الجمال. ما الصحابة وهم عارفين الحج وحجوا، يمكن قبل الرسول صلى الله عليه وسلم حجوا في السنين اللي فاتت، أمال إيه الجديد السنة دي؟ النبي طلع يحج، الرسول طلع يحج، الرسول هيبقى هو القدوة، هو الأسوة، هو الإمام، هو القائد. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله. يا بختيهم والله، حاجة جميلة قوي. أول ما سمعوا المؤذن النبي حج السنة دي كله جاء آلاف مؤلفة من كل حتة، وازدحمت المدينة، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله وأن يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا هناهم، يا سعدهم، يا فرحتهم، وهم في المدينة زحمة مستنيين امتى بقى النبي هيطلع ونروح معاه. الله، موقف ومشهد حجة الوداع. يا سعدهم والله، يا فرحتهم، يا هناهم، يا بختهم، يا حظهم، زحمة ما فيش مكان زي بعضه، امتى بقى النبي يطلع ونمشي وراه، امتى النبي يطلع ونمشي معاه، امتى النبي يطلع ونكون في صحبته ورفقته صلوات ربي وسلامه عليه. زحام غير عادي في المدينة، كل مكان، في المسجد والبيوت والطرقات. قال جابر: فخرج رسول الله لخمس بقين من ذي القعدة. الإعلام، الرسائل بعد خمسة من ذي القعدة، كله استعد، خمسة قبل نهاية ذي القعدة طلع النبي صلوات ربي وسلامه عليه، طلع من المدينة إلى ذي الحليفة لخمس بقين من ذي القعدة. قال: وخرجنا معه. شوف بقى الحركة بقى الجميع، النبي طالع والألاف المؤلفة رايحين ذي الحليفة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال جابر: فلما بلغ ذا الحليفة نفست أسماء بنت عميس بمحمد ابن أبي بكر. نفست يعني ولدت. أسماء بنت عميس زوجة أبو بكر الصديق ولدت في ذي الحليفة محمد ابن أبي بكر. تقول عجيبة جدا، إيه اللي طلعها؟ ده المسافة بوقتنا دلوقتي ربع ساعة، المسافة قريبة جدا، ده حامل وفي الشهر الأخير من الحمل، ده في اليوم الأخير من الحمل، في الأيام الأخيرة من الحمل، إيه اللي طلعها؟ إيه اللي طلعها؟ ده السكة بعيدة جدا. هي ما خطرش في بالها التساؤلات، هتولد فين؟ مين هيولدها؟ والطفل ده اللي هيسافر ده هيرضع امتى؟ وده سفر سفر، لدي ولدت وطلعت حج، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟ قال لها اغتسلي عشان الإحرام، واستسفري امنعي نزول الدم بشيء، وأهلي قولي لبيك اللهم بحجة وهتكمل الحج. سبحان الله، دي أسماء بنت عميس. من هي أسماء بنت عميس؟ من دي قبل ما تبقى زوجة لأبي بكر الصديق كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، وهاجرت معه إلى الحبشة وهي عروس لسه متجوزة جديد، وهجرت مع جعفر للحبشة. أصل دي نوعية مش دي اللي تتأخر عن النبي. النبي طالب الحج وهي حامل في آخر يوم، في آخر ساعات حتى من الحمل. لا ده دي نموذج، دي حاجة فريدة جدا. وهي عروسة هاجرت مع جعفر ابن أبي طالب إلى الحبشة، ما قالتش أنا عروسة سفر بيا في بلاد الله توديني فين رجعني لأهلي، لا ما فيش سفر. وأنجبت لجعفر عبد الله، أول مولود مسلم للمسلمين في الحبشة كان ابنها عبد الله ابن جعفر، وبعدين ولدت محمد ابن جعفر برضو وعون ابن جعفر، وقعدوا في الحبشة 13 سنة، ورجعت من الحبشة مع جعفر برضو المدينة بعد غيبة 13 سنة وهي غائبة عن المدينة، رجعت الحمد لله مع سيدنا جعفر، وقعدوا في المدينة وراحت تزور أمنا حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. دخل سيدنا عمر عند بنت حفصة لقى في ضيوف، مين الضيوف؟ أسماء بنت عميس. فعمر بيتكلم معاها كلام بقى الإيماني، قال يا أسماء نحن سبقناكم بالهجرة، احنا كنا مسلمين كلنا زي بعض في مكة، بس انتوا رحتوا الحبشة واحنا رحنا المدينة، نحن سبقناكم بالهجرة فنحن أولى برسول الله منكم، نحن أولى برسول الله منكم. الكلام طبعا عند أسماء، يا بعد شوية كده قالت كلا والله كنتم عند رسول الله يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا عند الأباعد في سبيل الله ورسوله. وقعدت شوية والكلام صعب جدا عليها، قالت والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله فأخبره بما قلت، والله لا أكذب، لن أكذب ولن أزيد ولن أزيد اللي انت قلته. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما دارش أكل بعد اللي أنا سمعته، إزاي أنتوا أولى بالنبي مننا؟ إزاي؟ والله ما أكل، والله ما أشرب، والله ما أعمل حاجة لحد ما أروح للنبي أقول له. راحت للرسول قالت له عمر قال كذا كذا، قال كلا له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم يا أهل السفينة هجرتان، ليسوا أولى بي منكم، هم لهم هجرة وانتوا لكم هجرتين، انتوا هجرتوا الحبشة وهجرتوا ليا. ارتاحت أسماء، يا تعبت من الكلمة اللي قالها سيدنا عمر، مش من حاجات تانية، ازاي هتبقوا أولى بالنبي مننا؟ لا احنا لنا في النبي أكتر منكم، ده احنا كنا مهاجرين في سبيل الله، والله ما أكل ولا أشرب لحد ما أعرف الإجابة، احنا موقفنا ايه من النبي؟ منزلتنا ايه؟ رتبتنا ايه في هذا الدين؟ دي أسماء، وراحت للنبي وسألت ورجعت فرحانة بقى. وكل اللي يسمع من المهاجرين الحبشة يروح يقول لها النبي قال لك ايه بالظبط، تروح جاي حكي له حديث بالظبط، والناس يروح يسألوها بقى. الله، شهادة، فخر، هذا هو الفخر وهذا هو الشرف، هذه هي المكارم. مين أولى بالرسول؟ اللي هاجروا هجرة واحدة ولا اللي هاجروا هجرتين؟ الله، ده الفخر، ده الشرف، دي الفضيلة، دي المكرمة، دي أسماء بنت عميس. وبعدين خرج سيدنا جعفر في معركة مؤتة وقتل، قتل سيدنا جعفر، والنبي يروح يتفقد أولاده. كانت ستنا أسماء بنت عميس محمية، محمية أولاد سيدنا جعفر، محمياهم ومعطراهم ومطيباهم حاجة. فالنبي دخل قال أين أولاد أخي، فين أولاد أخويا جعفر؟ فقعد يضمهم ويشمهم. قلقت ستنا أسماء، يا رسول الله أبلغك عن جعفر شيء؟ أنت بتحضن الولاد حضن غير عادي، ما أنا عارفه أنت حنين على الأولاد، في حاجة؟ أبلغك عن جعفر شيء؟ قال نعم أصيب في الله. نعي إلى جعفر. صبرت أسماء رضي الله عنها واحتسبت ونوت ألا تتزوج بعد جعفر، ولكن تقدم لها أبو بكر بإذن من رسول الله فتزوجت أبا بكر بمرضاة رسول الله، وها هي تخرج مع أبي بكر إلى الحج حامل. وفي آخر لحظات، طب ارجعي ده البيت قريب. لا أرجع ازاي، الناس دول مش أولى بالنبي مني، أنا عايز أحج مع النبي. طب سيدنا أبو بكر ما قالهاش ارجعي؟ لا، يقول لا أرجع ازاي، ده سيدنا أبو بكر زوجته حامل. أيوة تستحمل وتحج، وهتولد فين ومين هيولدها، والغلام الرضيع ده يروح فين؟ دي عندنا احنا، أما عندهم هتروح تحج، ولدت مولود جديد، وتبعت للنبي أعمل إيه؟ لا اغتسلي واستثفري، سدي مكان الدم، وأهلي لبيك اللهم بحجة، وكملي الحج. كان ممكن النبي يقول لها ارجعي، ده البيت قريب. ياه، شوف النوعيات. دي أسماء بنت عميس رضي الله عنه. ماتت فين ستنا أسماء؟ في الشام، مدفونة في دمشق، قبرها في دمشق إلى الآن. سبحان الله، الحبشة للمدينة. وكانت تزوجت بعد أبي بكر لما مات علي بن أبي طالب، أخو جعفر، وانجبت محمد ابن ابي بكر. محمد كبر، ابن ابي بكر كبر، ولها ابن اسمه محمد بن جعفر، ده محمد ولا محمد، وكبروا الاثنين. وتزوجها علي ابن ابي طالب. وعند سيدنا علي حدث حوار، محمد ابن جعفر يقول لمحمد ابن ابي بكر، سيدنا علي شاهد، محمد ابن جعفر يقول لمحمد ابن ابي بكر ابي انا خير منك وابي خير من ابيك، انا ابن جعفر وانت ابو بكر، ابن ابو بكر. ستنا اسماء بنت عميس قاعده وسيدنا علي قاعد، قال لا بقى احكمي بينهم، دول ولادك. هتقولي ايه، محمد ابن جعفر اللي احسن ولا محمد ابن ابي بكر؟ شوف الكلام. قالت والله ما رايت شابا في العرب افضل من جعفر، ولا رايت كهلا في العرب افضل من ابي بكر. ده احسن الشاو، ده احسن الكهول. شوف الحل الجميل، حل الجميل. وسيدنا علي انجبت له ثلاثة برضو، الله، ومات عنها خلاص، انما ماتت في الشام، ذهبت الى العراق مع علي، ثم ذهبت الى الشام. دي انسانة فولاذية، انسانة قوية، ولذلك لا تستغرب حامل ورحت حج، وفي آخر يوم ترجع؟ لا، دي ما ترجعش. عليها مواقف كثيرة جدا أسماء بنت عميس، وهي من الشخصيات الفزة عموما. أختها زوجة سيدنا العباس، ولها أختين من أمها، من أم واحدة، من أم واحدة، من أم، الاثنين زوجات للرسول صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة، الاثنين إخواتها بس من أمهات شتى. أصل دي شخصية فذة، هذه شخصية فريدة. رجال ونساء الصحابة اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، نوعيات فريدة على مستوى هذا الدين الفذ الفريد. ولذلك خرجت أسماء بنت عميس إلى الحج وهي حامل في شهرها الأخير، بل في أيامها الأخيرة، فولدت في ذي الحليفة محمد بن أبي بكر. تبعث للنبي أعمل إيه؟ لا اغتسلي. ما هي اللي عندها عذر النفساء أو حتى الحائض بتحرم، تغتسل وتحرم وتفعل ما يفعل الحاج، غير أن لها لا تطوف بالبيت، كل أعمال الحج تتعمل ما عدا الطواف بالبيت. دي اللي عندها عذر الحائض أو النفساء. فهتكمل الطريق، ولك أن تتخيل امرأة ولسه والدة النهاردة مثلا ومعاها طفل رضيع جديد، سكة طويلة وضعيفة، مرأة ضعيفة، هترضع امتى وهتعتني بهذا المولود ازاي؟ لا يهم، حسابات دي عندنا احنا، هروح فين واعمل ايه اتصرف ازاي عندنا احنا، اما عندهم هم لا. الايمان كان يحركهم، الدين كان يحركهم، حب الله كان يحركهم، الرغبة في الخير كانت تحركهم، عاشوا عيشة الإيمان، عاشوا عيشة الدين، عاشوا لله، عاشوا للآخرة، لم يفكروا في الدنيا كثيرا، عاشوا في سبيل الله وتحملوا في سبيل الله، كانش في حاجة تحجزهم أبدا. الله على النوعيات. ثم خرج النبي من ذي الحليفة. في فراغات هنا من أحاديث أخرى نقدر نعرفها إن شاء الله، بس النبي خرج من ذي الحليفة بعدما اغتسل وتطيب وأحرم، فلما استوت ناقته على البيداء طلع بره ذي الحليفة شوية صغيرين كده، أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولبى الناس اللي هم الصحابة بدأوا هم كمان يلبوا، وبعضهم يزيد لبيك ذا المعارج، المعارج يعني المصاعد، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الله يوصف بأنه ذا المعارج، وبعضهم يقول ذا الفواضل، يعني الفضل والفضل والفضل، ربنا له الفضل كله، فواضل كلها. فكانوا بيزودوا عبارات فيها ثناء على الله ومدح لله، والنبي يسمعهم في التلبية ولا يتكلم معهم بشيء. نسس في ذي الحليفة، نكمل بعد قليل مع جابر رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله أن ييسر لنا حج بيته الحرام مرات ومرات، فأن يجعلنا ممن يأتمون برسول الله ويقتدون برسول الله ويعملون بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استوت ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولبى الناس وزاد الناس ذا المعارج ونحوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم معهم بشيء. قال جابر: فنظرت مد بصري بين يدي رسول الله من راكب وماشي. يعني يقول نظرت مد بصري، يعني آخر عيني ما جابت قدام النبي ناس ما بين راكب وماشي، ومن خلفه مثل ذلك، وعن يمينه مثل ذلك، يعني لحد آخر عيني ما جابت عن يمين النبي ناس، منهم اللي راكب ومنهم اللي ماشي، وعن شماله مثل ذلك، أمواج من الناس قدام النبي وورا النبي وعن يمين النبي وعن شمال النبي، أعداد هائلة، آلاف مؤلفة من المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي شافهم في الوقت ده 100,000، واللي كان شافهم في المدينة 40، واللي شاف أكتر أو عنده تقدير يقول لا ده 120,000، فيش تعارض. المقصود سيدنا جابر يقول نظرت مد بصري آخر عيني ما جابت ناس قدام النبي، منهم اللي راكب ومنهم اللي ماشي. الله، اللي ماشي يعني ايه ماشي؟ يعني هيروح مكة ماشي، هيروح مكة ماشي، ما هوش دبة، ما هوش ركوبة، طلع يحج وهيمشي على قدميه. كم واحد؟ 10، 100، 1000، آلاف مؤلفة ماشيين على رجليهم، هيروحوا يحجوا سيرا على الأقدام. ليه؟ النبي موجود، هي دي فرصة تتساب. اللي ما عندوش دبة ولا ما عندوش ركوبة ده يروح حتى لو هيحبي، هيروح ده حتى لو هيحبي، ده النبي موجود صلوات ربي وسلامه عليه. والنبي اللي قال لهم انا طالع حج السنة دي، حد يتخلف؟ لا، ما عندوش دبة، ما عندوش ركوبة، سيحج مشيا على الأقدام، سيتعب، سيتحمل، لا يهم. كم واحد؟ آلاف مؤلفة رايحين يحجوا سيرا على الأقدام، مشيا على الأقدام، عشان النبي موجود اهو. الله، دول نوعيات. وبرضو مرة تانية قعدت اتخيل نفسي ماشي في وسطيهم، يا رب صل على النبي، فاتتنا صحبته، بس دينا بنتخيل ان احنا معاه، نتمسح كده بالتخيلات والتصورات. حاولت اتخيل نفسي ماشي كده جنب مني واحد راكب، واحد تاني راكب، وناس كتير ماشيين، يمكن واحد يقول لي اتفضل اركب. تخيلت نفسي كده، ما ده اللي هيحصل، ماشي هركب شوية وبعدين هنزل تاني عشان غيري يركب، يمكن اركب مع حد تاني شوية، مع كل واحد شوية زي بعضه، ده يركبني شوية وده شوية زي بعضه. حاولت اتخيل، بس في حد مش هلاقي حد يركبه، هيمشي، هيمشي رايح وهيمشي راجع. مين ده؟ ايه النوعيات دي؟ النوعيات القوية. يمكن واحد زي حالات يقول لحد ركبني، تعبان مش قادر امشي، لو سمح لو تكرم خدني معاك، يمكن. وفي واحد ما يقولهاش ابدا، هيمشي، هيمشي، هيروح على مكة على رجليه ويرجع من مكة على رجليه، لو ما لقاش حد يقول له ركبني او حد يقول له تعالى اتفضل. نوعيات، ان وجدوا شكروا، وان فقدوا صبروا، إن وجدوا شكروا، وإن فقدوا صبروا، إنما لا يتخلفون عن رسول الله، لا يتأخرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر يقول بقى اللقطة دي، قال ورسول الله بين أظهرنا في النص ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. النبي في النص، يا رب صل عليه، وقدام منه بحر بشر، وورا منه بحر. قعدت افتكر كده لما الاسلام بدا وكان النبي لوحده، لوحده، شوف المشهد، وكان النبي لوحده في مكه قبل 23 سنه من حجه الوداع، بدا النبي وحده في مكه المكرمه ودعا إلى الله وتحمل في سبيل الله وجاهد في سبيل الله وقاتل في سبيل الله وعلم وحفظ ووجه وربى وتحرك وتعب، لحد ما جه اليوم اللي النبي في النص، في النص، وقدام منه بحر بشر، وورا منه يمينه وشماله. شوف الدعوة، شوف العز، تعب، لما تتعب هتلاقي النتيجة. تتعب الدعوة إلى الله، النبي بدأ لوحده. شوف المشهد، وسيدنا جابر بيوصفه يقول: ورسول الله بين ظهرانينا في وسطينا. معنى النبي في عدد أقل من كده كان يمشي ورا، النبي ما كانش يمشي قدام أبدا. شوف 100,000 دول متخيلين النبي كان ماشي قدام، لا مش قدام، ده في النص. وعناية الله تحوطه، رحمة ربنا معاه، ده الرسول في النص. دي نتيجة الدعوة، نتيجة الجهاد، نتيجة القتال، نتيجة التعليم، نتيجة الحركة هنا وهناك، نتيجة البذل والعطاء. النبي في النص، حوالين منه الجموع هذه، الحشود هذه، البحار من الناس. ينزل عليه القرآن، سيدنا جابر يقول وهو يعلم تأويله، عارف تفسير القرآن، فما عمل به من شيء عملنا به، سواء النبي قال لنا هو ده التفسير أو لا، زي ما النبي بيعمل احنا بنعمل، يبقى هو ده تفسير القرآن. سبحان الله، شوف النوعيات على الأقدام رايحين يحجوا، اللي راكب واللي ماشي كله بيتحرك مع حركة النبي. خلاص الجزيرة اتطهرت من السنة اللي فاتت، كان في تعميم، لا يحج بعد العام ايه مشرك، ولا يطوف بالبيت ايه عريان. خلاص توحيد صافي، مسلمين صافي، مؤمنين صافي، اللي هيروحوا يحجوا ويطوفوا ويسعوا الحج يبقى صافي خلاص. فراح النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر يقول خرجنا ولا نعرف الا الحج، ما نعرفوش ايه عمره مع حج في نفس السفريه، التمتع او القران، نعرف الحج بس. قال حتى اتينا مكه، الى هنا نتوقف. لسه بقى النبي عمل ايه في مكه؟ صلوات ربي وسلامه عليه. وخارج مكه حديث طويل، حديث حجه الوداع او حجه الوداع، فيه دروس اللي قلناه النهارده نعرف منه. شوف ثمار الدعوة بدأت بواحد وصلت كام. شوف نوعيات الصحابة، نساء ورجال، ستنا أسماء بنت عميس، شوف عاملة ازاي، شوف النوعية بتاعتها، وفي زيها كتير. سيدنا أبو بكر زوجها ما منعهاش. وشوف الصحابة اللي رايحين يقتدوا ويتأسوا، والصحابة اللي ماشيين الأعداد الكبيرة. شوف هذا الدين، شوف العز، شوف التمكين، شوف الشرف، شوف الفخر، شوف نتيجة التعب والدعوة. درس لنا والله، للكل اللي يتحرك في سبيل الله ويبذل ويتعب حيلاقي الثمرة، حيلاقي العدد، حيلاقي النتيجة. الذي يتحرك هنا وهناك ويتحمل في سبيل الله ويعلم الجاهل ويطعم الجائع ويسابر كله في سبيل الله، ولو معاه نوعيات جيدة، نوعيات طيبة، تبقى النتيجة مضاعفة أكثر وأكثر. أسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام مرات ومرات، وأن يؤيد هذا الدين بالنوعيات الطيبة الجيدة التي تنصر وتناصر هذا الدين. وأسأل الله عز وجل أن يستعملنا في نصرة دينه، وأسأل الله أن يوفقنا للاقتداء برسول الله والتأسي برسول الله والتسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين. اللهم أعلي راية الجهاد والدين، اللهم أعلي راية الحق والدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصرنا على شياطين الإنس وشياطين الجن، وانصرنا على المنافقين والزائغين والملحدين وأصحاب القلوب المريضة. اللهم أيد هذا الدين بمن ينصرونه، اللهم أيد هذا الدين بمن ينافحون عنه وكبة المنافقين والمعتدين والجاحدين والظالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين وشباب المسلمين وأطفال المسلمين ورجال المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا توبة نصوحا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من المستقيمين على شرعك المتين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.